اللوبة شلوبة شلوبة على زيت الكلازر يوم شلوبة شلوبة شلوبة شلوبة على زيت الكلازر يوم شلوبة يا هالقطر عندك كم مديون أنا ما عاد تقدر على الجية يا هالقطر عندك كم مديون أنا ما عاد تقدر على الجية ولا باه ولا